أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم.